إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ما من عبد مؤمن ما من عبد تقي نقي طاهر موحد لربه تبارك وتعالى إلا ويحب أن يجعل له الرحمن ودا ما من عبد يرجو الله واليوم الآخر إلا ويرجو أن يكون عند الله جل وعلا مقبولا ما من عبد يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين إلا ويرجو أن يكون عند الله مرضيا لكن ما هذا الود الذي سيجعله الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا الود هو حب في قلب المؤمن يبذله لربه سبحانه وتعالى فإذا بلغ المؤمن حبا لربه حبا يرضى الله تبارك وتعالى عنه ويكون هذا الحب متمثلا إيمانا وعملا صالحا حينئذ يتحصل هذا المحب لربه سبحانه وتعالى على حب ربه له فهو ود متبادل ود من طرفين يبدأ بمحبة العبد لربه وينتهي بمحبة الرب لعبده سيجعل لهم الرحمن ودا أي سيجعل لهم حبا من قلوبهم إلى ربهم ينتج عنه ويثمر عنه حب من الله سبحانه وتعالى لهم على ما يتحصل المحب لربه حينما يحبه ربه سبحانه وتعالى يتحصل على كمال إيمانه في قلبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العبد الذي لا يكتمل إيمانه ولا يجد حلاوة الإيمان إلا من كان في قلبه ثلاث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان قال أن يكون الله ورسوله وأحب إليه مما سواهما فلا تخالط في قلبك حبا يعدل حبا حب الله ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم، بل اجعل حبهما واتباع أمرهما وتقديم كلامهما على كلام كل أحد كائنا من كان. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. على ما يتحصل المحب لربه إذا ما أحبه ربه، يتحصل على قبول في الأرض يشمل كل من في الأرض، فترضى عنه مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي يحبها الله وتحب الله. ففي الحديث أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل وهو أقرب ملائكة الرحمن إلى الرحمن، فيقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل أهل السماء أي ملائكة الله، فيقول جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. أحبه الله، ثم أحبته ملائكة الله، ثم أحبه أهل الأرض بكل طوائفهم وأجناسهم ممن يحبون الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى مخلوق مسبح لربه تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده إلا ويحب هذا الذي أحبه الله، حيا كان أو جامدا، كلهم يحبون هذا العبد الذي أحبه الله جل وعلا، حتى الأرض، حتى السماء، حتى الشجر والحجر يحبون هذا العبد الذي أحبه الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل له في الأرض قبولا، جعل الرحمن له ودا. على ما يتحصل هذا المحب لربه إذا أحبه ربه؟ يتحصل بعد ذلك على تأييد من رب الأرض والسماوات. ما هو حال هذا التأييد؟ وكيف ينصره الله سبحانه وتعالى ويمكن له في الأرض؟ في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كل هذا يتأتى للعبد الذي أحب الله ثم أحبه الله. نعم، لا تسمع حينئذ إلا ما يرضي ربك، لا تبصر إلا ما يرضي ربك. فإذا سمعت الحق عرفت أنه حق، وإذا سمعت الباطل ميزته أنه باطل، لأن الله صار سمعك الذي تسمع به. فإذا أبصرت الحق عرفت أنه حق، وإذا أبصرت الباطل عرفت أنه باطل، لأن الله صار بصرك الذي تبصر به. فإذا ما فعلت شيئا أو قمت بعمل أو قلت قولا كان ذلك القول والعمل مؤيدا من الله، جعل الله لك حفيظا يؤيدك ويلهمك ويحدثك ويسددك بالأقوال والأفعال. فصار الله يدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي بها، فلا تمشي إلا إلى ما يرضي الله، ولا تقوم بأعمال إلا إذا أرضت ربك عز وجل عنك. هل هذا هو ما يتحصل عليه فقط؟ لا، قال: ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه. يصبح العبد المحب لربه الذي أحبه ربه مجاب الدعوات، فلا يرفع يديه إلى ربه ويقول يا الله إلا أجابه الله. ماذا يتحصل العبد المحب لربه إذا ما أحبه ربه وجعل له الرحمن ودا؟ حينئذ يفتح الله عز وجل عليه ويفتح له من أبواب رحمته ونصره وتمكينه وتأييده في الأرض ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لما تعسر على المسلمين فتح حصن خيبر، قام يومها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لما فتح الله عز وجل على يدي علي رضي الله عنه وأرضاه؟ لأنه تحصل على صفة يحبها الله، وهو أنه يحب الله ورسوله. وهذا لا يعني أن غيره من الصحابة ما كانوا يحبون الله ورسوله وما كانوا يحبهم الله ورسوله، بل لأن عليا كان من هؤلاء الذين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه تحققت فيهم صفة من تحققت فيه فتح الله عليه. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هل ضرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا رجلا آتاه الله ودا؟ نعم، وسماه الله عز وجل داود، عبد الله داود، سمي بداود لأنه كان داود، جعل الله له ودا، جعل الرحمن له ودا، حتى أن الود كان يظهر بين عينيه في ناصيته نورا يضيء. جعل الله لداود ودا، نورا يضيء بين عينيه، حتى لفت هذا النور نظر أبيه آدم لما نظر إلى ابنه داود. فقد ثبت أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام عرض عليه البشر فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هؤلاء ذريتك. قال: فنظر فإذا برجل هو أوضأهم أو من أوضئهم، أي وجنتهم مضيئة. قال: من هذا يا رب؟ قال: هذا ابنك داود. وقد جعل الله تبارك وتعالى مكتوبا بين عيني كل رجل من أبناء آدم، حتى بين عيني آدم عمره الذي كتبه له. فإذا بين عيني داود 40 سنة، أي كتب الله لداود أن يعيش 40 سنة. قال: رب مد في عمره. قال: قد كتبت له 40 سنة. قال: رب خذ مني، خذ من أجلي وزد في أجلي. قال: أنت وذاك كما تشاء. فزاد له من عمر آدم 60 سنة. فلما حضر أجل آدم الذي كان بعد أن أعطى من أجله لأجل داود، وكان آدم قد كتبت له قبل أن يعطي من أجله لداود 1000 سنة، فلما جاء إليه ملك الموت قال آدم: أي رب، إني كتب بين عيني أن أعيش 1000 سنة. قال: أنسيت أنك قد أعطيت ابنك داود منك 60 سنة؟ فنسي آدم فنسيت ذريته. فكتب لداود من عمر أبيه آدم 60 سنة، لأنه كان داود. ماذا كان حال نبي الله داود؟ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ذكره رب العزة سبحانه وتعالى فقال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، أي ذا القوة، إنه أواب. صفة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. أعاد كلمة أواب مرتين. أكان هذا عبثا من ربنا؟ لا والله وحاشا. لما كان داود أوابا لربه كانت المخلوقات أوابة له. وكذلك الحال في كل من كان عبدا لله. يا من تشعر أن ولدك عاق لك لا يطيعك ولا يرجع إلى أمرك، انظر إلى نفسك فإنك لست أوابا. يا من يشكو نشوز زوجته وأنها ليست رجاعة له، انظر إلى نفسك فلست لله رجاعة. يا من يشكو من دابته إذا تعست، ومن أولاده إذا مرضت، ومن زوجته إذا نشزت، ومن أولاده إذا عقوه ونبذوه وما كانوا يطيعون أمره، انظر إلى نفسك فلست لله أوابا، ولو كنت أوابا لكان كل شيء لك أوابا، والجزاء من جنس العمل. إنا سخرنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. فكان كل شيء لداود أوابا لما كان لربه أوابا. كيف كان داود أوابا، وما هي حال الأوابية التي كان عليها داود؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم واصفا داود عليه السلام: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يطهر بدنه وعقله وقلبه من كل رجس يدخل فيه من آفات الدنيا. كان يصوم يوما ويفطر يوما. أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه ثم يقوم إلى الفجر، وكان لا يفر من الزحف. مع الصيام والقيام، كثير منا اليوم إذا ما صام يوما يأخذ اليوم الذي بعده كله أجازة. قل صائم، صيام تطوع، قل تعبت من الصيام. وإذا ما قام ليلة بقي 10 ليال يرتاح، قل أنا قمت الليلة الماضية. داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، ويقوم كل يوم نصف الليل، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، مع ذلك ما كان يفر من الزحف. ووصفه رب العزة بقوله: ذا الأيد، أي ذا القوة. وكانت فيه خصلة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان إذا ذكر ربه أنس بذكر الله، وكان ليطرب فؤاده إلا بتحميد الله، وكان لا يركن قلبه إلا بتهليل الله، وكان لا يطمئن وجدانه إلا بتسبيح الله. داود، حتى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه كتابا ما فيه إلا تسبيح. كتاب الزبور ليس فيه حلال ولا حرام، ولا فيه أحكام ولا فيه شيء من ذلك، وإنما ما فيه إلا تسبيح. يجلس داود في بيته مسبحا لربه من الكتاب الذي أنزله عليه ربه، وهو الزبور، يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، وقد أعطاه الله صوتا هي أفضل ما أوتي أحد من خلق الله من المزامير، يتغنى بذكر الله سبحانه وتعالى، ويأنس بكلام الله سبحانه وتعالى. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقد ذكر أئمتنا عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى في معنى التهني بالقرآن أقوالا، منها أنه إقامة حروف القرآن وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، وهي أقوال معتبرة صحيحة. ومنها أن التغني إقامة حدود القرآن، فيحل ما أحل القرآن ويحرم ما حرم القرآن. إلا أن معنى التغني في الأصل مشتق من الغنى، فلا يعتبر متغنيا بالقرآن إلا من استغنى بالقرآن عن غيره. لا يعد من عباد الله متغنيا بكلام الله إلا من لم يأنس إلا بذكر الله. لا يعد من عباد الله المؤمنين متغنيا بكلام رب العالمين إلا من كان كلام الله سبحانه وتعالى كافيا وافيا عما سواه. وإليكم مثالا على ذلك ما كان من شاعر عظيم، كان من شعراء الجاهلية، بل من كبار شعراء الجاهلية، وهو لبيد بن ربيعة رضي الله عنه أرضاه، فقد أسلم وكانت قصائده وأشعاره تعلق على جدران الكعبة من جودتها وحسنها وفصاحتها وبلاغتها. فلما أسلم ما خرج منه بيت من الشعر إلا بيت واحد تغنى فيه بالإسلام، قال: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. وما خرج منه بعد ذلك بيت واحد من الشعر، قال: لماذا؟ قال: ما خرج مني شعر بعد أن سمعت سورة البقرة. شاعر كبير يعرف ألفاظ العرب كلها، فصيح بليغ جذ الألفاظ تتلمذ عليه كبار شعراء العرب، يقول: ما استطعت أن أخرج بيتا من الشعر بعد أن سمعت سورة البقرة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا، وهذا أمر يشهده كل مؤمن لو كان فعلا مؤمنا، من منا اليوم إذا ما قرأ سورة الفاتحة في يومه وليلته على الأقل 17 مرة يقول: لقد مللنا من الفاتحة، أليس عندكم غيرها؟ من من المؤمنين يقول هذا؟ بل لا يخلق كلام الله جل وعلا، أي لا يبلى على كثرة الرد، بل كلما كررت سورة الفاتحة كلما فتح الله عليك منها وكلما فهمت منها ما تتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا يقول تلميذه ابن القيم عنه: تركته مرة بعد صلاة العشاء يقرأ سورة الفاتحة ويبكي، فذهبت إلى بيتي وهو يقرأ الفاتحة ويبكي، ثم عدت إلى الفجر فإذا هو على هذه الحال يقرأ الفاتحة ويبكي، فقال له: أما زلت على حالك منذ العشاء؟ قال: فكم من الوقت مضى؟ قال: أذن الفجر. قال: سبحان الله، ما شعر بنفسه أنه جلس من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر لا يقرأ إلا سورة الفاتحة ويبكي، فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقرر معنا حتى الآن أن الله تعالى يجعل للمؤمنين ودا إذا ما كانوا بكتاب الله مؤنسين وبكلام الله تبارك وتعالى في وحشتهم لوحشتهم طاردين، فلا بد لكل مؤمن أن يشعر بالإيناس بكلام الله حتى يجعل الله له ودا، حتى يطرح الله له في الأرض قبولا، حتى يكون عند الله مرضيا. وإن شئتم فأكملوا معي كلام الله جل وعلا في آخر سورة مريم، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف؟ قال: فإنما يسرناه بلسانك، أي يسرنا القرآن بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. لا والله لا ترتفع لهذه الأمة راية، ولا يكون لهذه الأمة غاية، ولا تحقق لهم في الأرض نصر ولا سناء ولا تمكين ولا رفعة ولا فهم ولا تدبر إلا إذا كان كلام الله عز وجل لهم مؤنسا، إلا إذا كان ذكر الله تبارك وتعالى لهم رفيقا. فإنما يسرناه بلسانك، وليس لقائل أن يقول إن القرآن فهمه صعب، أو أن تدبر كلام الله عز وجل أمر شاق على النفوس، فإن فيه من الصعوبة وإنه من الصعوبة بمكان ما لا يستطيعه الإنسان منا في هذه الأيام على ما أوتي من عجمة في لسانه أن يفهمه. أقول يا عبد الله إن الله تبارك وتعالى قضى وليس لك أن ترد هذا القضاء، أن كتاب الله ميسر، فإنما يسرناه بلسانك أي بلسان عربي مبين. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يا عباد الله هل من مدكر؟ هل من متذكر؟ هل من مشمر؟ هل من مقدم غير محجم؟ هل من يخوض الصعاب حتى يفهم كلام رب الأرباب؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ولقد تقرر عند أئمتنا عليهم رحمة الله جل وعلا كثير من الآيات التي يعدونها من أخوف آيات القرآن، وإليكم واحدة منها. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. أسقطوها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لستم على شيء، وشيء هذه عند أهل الأصول نكرة في سياق نفي تفيد العموم. لستم على شيء، مفلسون، مستضعفون، مقهورون، مذلولون، أرض الأمم على وجه الأرض، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. أسقطوها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الإسلام لستم على شيء حتى تقيموا القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على القرآن قائمين، وبالقرآن قائمين، وله ذاكرين شاكرين صابرين. إن الله عز وجل على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.